Yeah. Oh! الله أكبر. صح يا رب. أريد أن يمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. Thank you.

يا مولانا Gracias.

Yeah. وجاء أول Oh, no.